المتشابه، طيب ما حكم المتشابه؟ حكمه المتشابه الحقيقي يجب الإيمان به كما ورد، وتفويض العلم بكيفيته إلى الله تعالى، فلا يخوض في تأويله، لأن الخوض في ذلك من ذرائع الضلال، من ذرائع الضلال. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، إيمان وتسليم. ولهذا لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم، فينبغي للمسلم أن، ولهذا المسلم هو الاستسلام، تعريف الإسلام هو الاستسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، سماهم الله إيش؟ بالزيغ، فاحذروهم فاحذروهم. هذا المتشابه الحقيقي. أما المتشابه النسبي فالواجب الإيمان بالنص من حيث الجملة، يؤمن بالنص جملة ويقف حتى يتبين له معناه، حتى يتبين له معناه، إما بالبحث والنظر إذا كان أهلا، أو بالسؤال، سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن واضح يا أخوان قاعدة المحكم والمتشابه، هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ. عرفنا ما هو المحكم وما هو المتشابه، وعرفنا أن أم الكتاب يعني غالبه ومعظمه من أي النوعين؟ من المحكم. هن أنزل عليك آيات محكمات، هن أم الكتاب، وأم الشيء غالبه ومعظمه. وعرفنا أن المتشابه قسمان: متشابه حقيقي لا يعلمه إلا الله، ومتشابه نسبي يعلمه بعض العلماء ويخفى على البعض. وعلى هذا التقسيم يتنزل كلام العلماء في الوقف على لفظ الجلالة، هل يقف أو يجوز الوصل. وعرفنا الأمثلة على المحكم وأمثلة على المتشابه بقسمين: الحقيقي والنسبي. وللفائدة، فإن القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، ومنه محكم ومتشابه باعتبار، وهذا كله ورد في القرآن. ولهذا ربما إذا قرأ الإنسان هذه الآيات قد تشكل عليه. فمثلا في قوله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، تجد أنه وصف القرآن كله بأنه محكم. فماذا يكون المعنى هنا؟ يعني أنه في غاية الإحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أخباره صدق وأحكامه عدل محكم. وورد في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصف القرآن بأنه متشابه. فهل معنى التشابه هنا هو المتشابه الذي ذكرناه؟ لا. ماذا معناه هنا وما هو معناه؟ متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الصدق والفصاحة والحق، كله مثل بعضه، صدق وفصاحة وحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وورد أنه فيه محكم وفيه متشابه كما في هذه الآية، آية آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فماذا يكون معنى المحكم المتشابه؟ هو ما سبق، هو ما سبق في بيان معنى المحكم ومعنى المتشابه.